بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، الليلة ليلة 22 من شهر شعبان لعام 440,000 من هجرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأيام تمضي والأعمار تفنى، وقد اقترب شهر الخيرات، وقد قال المعلى ابن الفضل: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. وقال يحيى ابن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. أيها الأخيار، صيام رمضان ركن من أركان الدين، ورمضان بركة العمر وغنيمة، إذ عبادة الصيام عبادة عظيمة من أجل العبادات. فمن سلم له رمضان سلمت له العام، ومن سلمت له العام سلم له العمر، ومن سلم له العمر نال كل خير عند ربه إذا لقيه. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثم جاءه بعد أيام فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثم جاءه بعد أيام فسأله: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فالصيام عبادة لا يعدلها في الأجر عبادة. ولذلك ثبت عند أحمد وابن ماجه والنسائي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أرضاه أن رجلين قدما على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا، أي كان إسلامهما في يوم واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد فاستشهد في سبيل الله، ثم مكث الآخر بعده 1 سنة ثم مات بلا شهادة. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة، وإذا أنا بهما، يعني وجدتهما أيضا عند باب الجنة، إذ خرج من الجنة فأذن للذي مات الآخر أو توفي منهما الآخر فأذن له في دخول الجنة. ثم خرج آخر أي ملك من الجنة فأذن للذي استشهد، ثم رجع جميعا أي رجع الملك الذي نادى الأول والملك الذي نادى الثاني، خرج فقال لي ارجع فإنه لم يأني لك بعد. لماذا؟ أي لم يأني لك لدخول الجنة بعد، لأنه حي والجنة يدخلها من مات. ارجع فإنه لم يأني لك بعد. فأصبح طلحة يحدث بهذه الرؤيا الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال من أي ذلك تعجبون؟ قالوا يا رسول الله هذا كان أشد اجتهادا من صاحبه ثم استشهد، يعني اجتمع في حقه كم شيء؟ الاجتهاد في العبادة ثم الشهادة. قال ودخل هذا الجنة قبله، يعني صاحبه الذي مكث بعده سنة ولم يكن كثير اجتهاد في العبادة وكانت وفاته بلا شهادة، دخل قبل صاحبه المجتهد الشهيد الجنة. فاستغرب الصحابة من هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا بلى. وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. انظر كيف صوم رمضان في سنة رفع هذا المقصر في الاجتهاد في العبادة والذي لم ينل الشهادة كيف رفعه على الشهيد. فإدراك رمضان نعمة عظيمة، ومن هذا تعرف كيف حرص السلف أن يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم، لأن الأجور والفضائل لا تعد ولا تحصى. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كم أجر الصوم؟ لا يدخل تحت العد، إنما لا يتولى الإعطاء عليه إلا الكريم سبحانه. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وتصور حين يتولى الكريم أن يعطي على الشيء بنفسه، يعني جزاء الأعمال يأمر من الخدم من الملائكة أن يعدوا له، فمن الأعمال الحسنة 10 أمثالها، ومن الأعمال ما يضاعف أجره فيكون 700 ضعف. أما الصوم فلا يعد، وذلك بوب العلماء على هذا الحديث باب أجر الصوم بغير حساب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الصيام جنة وحصن حصين من النار. الصيام جنة وحصن حصين من النار، فمن صام جعل بينه وبين النار حصن حصين وحاجز متين. ولذلك جاء في الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار كم؟ 70 خريف، 70 سنة. هذا صوم ليس صوم فريضة، صوم نافلة، ولكن في سبيل الله، رجل مرابط في الجبهة في جهاد شرعي ثم يتطوع في الصيام، كم أجره؟ يباعد بينه وبين النار 70 سنة، وما تقرب إلى الله أحد أحب إليه من أن يتقرب بالفرائض، فأجر الفرائض أعظم من أجر النوافل. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكن بشرط إيمانا واحتسابا. وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. لماذا؟ لأن هذا الشهر أيها الأفاضل حفظ من كل شر وفتح عليه كل خير، أبواب الجنة مفتحة، أبواب الرحمة مفتحة، أبواب السماء مفتحة، الدعوات مستجابة، الشياطين مصفضة، أبواب النار مغلقة، النفوس قد هيئت، ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ثم لا يتعرض لرحمة الله فيخرج من الشهر ولم يغفر له. لا شك أن هذا تقصير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. العتقاء في رمضان كل ليلة، إن لله عند كل فطر عتقاء من النار. أما الحديث الوارد: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا حديث باطل لا يصح. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، ولله عند كل فطر عتقاء من النار، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم. بل تأمل في أكلة السحر، وأكلة السحر طعام تملي به بطنك وتستجيب لشهوة الطعام، ما لك من الأجر إن تسحرت. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرأ أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذا قمت تتسحر الله يصلي عليك، وصلاة الله عليك أن يذكرك في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. الواحد منا إذا ذكر بخير عند الحاكم والأمير وصاحب الجاه يفرح حين يأتي الخبر، فكيف رب العالمين إذا قمت تتسحر وتأكل وتملأ بطنك يثني عليك بالخير عند الملائكة المقربين؟ والملائكة تصلي عليك، أي تدعو لك وتستغفر لك إذا قمت تتسحر، فكيف بباب الريان والشوق إلى الدخول منه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائم يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق. جاء في رواية أن من دخل شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا. ولذلك من يتساهل في هذه الأجور ويفرط في الصيام لا شك أن عقوبته عظيمة وخيبته أعظم. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، أخذا من تحت كتفه يعني حملوه، قال يرحمكم الله: فأتيا بي جبلا وعرا ثم قال لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه، يعني لا يستطيع الصعود لأنه جبل وعر. فقال: اصعد فإنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت على سواء الجبل، يعني على قمة الجبل، يعني قمم الجبال مستوية، حتى إذا كنت على سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة. فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين من عراقيبهم، العرقوب خلف القدم تعلق منه الدابة حين تسلخ. قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني يصوم ثم يخلو قبل المغرب، بعد العصر، بعد الظهر يشرب خفية، هذه عقوبته. فكيف بالذي لا يصوم أبدا؟ لا شك أنه حرمان عظيم ومتعرض لعقوبة عظيمة. فهذه النفحات أيها الأفاضل لا يفرط فيها إلا محروم، من حرمها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم. كان ابن عون الإمام إذا جاء رمضان يأتي برمل فيلقيه في المسجد، وذلك أن مساجدهم كانت من الحصباء، حجارة صغيرة، والحصباء إذا طال المكث عليها آذت، فيأتي بالرمل الناعم لكي لا يتأذى، ثم يقول لبنيه: ماذا تبغون بعد شهر رمضان؟ وكان لا ينام. من عرف الأجور بذل المقدور، فعلى الإنسان أن يعرف قدر هذا الضيف العظيم الكريم الذي حف بالبركات والخيرات، وأن يستعد له استعدادا عظيما. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى: كيف نستقبل رمضان؟ وكيف هو الاستعداد الحقيقي؟ ليس الاستعداد الحقيقي بالأطعمة وتجديد الأواني والملء الثلاجات بما طاب وتلون، هذا ليس استعداد حقيقي. وليس الاستعداد الحقيقي بنصب الخيام أو الملاعب. ليس استعدادا حقيقيا، إنما الاستعداد الحقيقي ما يذكره العلماء: أول استعداد التوبة النصوح وتصفية القلوب. وقد جاءت الإشارة إلى هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ليلة النصف من شعبان: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله عز وجل لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. وفي رواية: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فترك هذه الأمور في شعبان تهيئة لاستقبال رمضان، لأن رمضان عيد، والعيد لا يستقبل بالوسخ إنما بالجديد. ولذلك قال الحسن: إذا لم تستطع صوم النهار وقيام الليل فاعلم أنك محروم، قد كبلتك خطاياك. الأمر الثاني مما يستقبل به هذا الشهر الاستبشار بقدومه، يكون إنسان فرحا مستبشرا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بهذا الشهر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، لا يحرم خيرها إلا محروم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذه الليلة متى تكون؟ في العشر الأواخر. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بها في أول دخول الشهر. لماذا؟ يعني لم يذكرهم بليلة القدر في العشر الأواخر، إنما قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة خير من ألف شهر، حتى تدرب نفسك للاستعداد لها واستقبالها ولا تفتر. مما يستقبل به الشهر أيضا تعلم أحكام الصيام، وهذا قد يغفل عنه كثير من الناس مع سهولته في هذه الأيام. والعلم أساس العمل، وإذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في الدين. والحكمة من الصيام بينها الله بقوله: لعلكم تتقون. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله وهو العلم. فمن عمل في صيامه بمقتضى العلم نال الحكمة منه وهي التقوى. وقد بدأ الله أحكام الصيام بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم سرد أحكام الصوم، ثم ختم الآيات المتعلقة به، قال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فدل على أن التقوى تحصل بالعلم، والحاجة إلى العلم عظيمة. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وكان قتادة رحمه الله يقول: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. وكان أبو هريرة يقول: لأن أجلس ساعة فأفقه في ديني أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح. العلم لا يحذر شيء أيها الفاضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة. يعني تتعلم علم نافلة من علوم الدين خير من نوافل العبادة. شخص قام في ليلة يتعلم مسألة، وآخر قام الليلة كلها في صلاة وعبادة، الذي يتعلم مسألة أعظم أجرا من المتعبد، لأن العلم نفعه متعدي. مع العلم يحصن الإنسان من الشيطان، ويحفظ من الزلل، ويعرف أوامر الله، قال الثوري: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن يعلم الناس العلم أو يعلم الناس العلم. فالجاهل قد يلبس عليه في الدين وقد يقع في خطأ من حيث يريد الخير. وقد ذكر في الآثار أن الشيطان سأل أولاده عن العابد والعالم، فرجح بعضهم العابد فجاء إلى العابد فقال: هل يستطيع ربك أن يضع الأرض كلها في بيضة؟ فقال: ها، لا أدري. قال: أرأيتم؟ شك في قدرة الله كفر. ثم ذهب إلى عالم يداعب طلابه في حلقة علم فقال له: هل يستطيع ربك أن يضع الأرض في بيضة؟ قال: نعم، وأن يضعها في عينك. فوكزه في عينه. قال: أرأيتم كيف أفسد علي؟ ويذكر عن باب الطرائف أن عالما اجتمع عنده طلبة، ثم جاءه طالب فدرس عنده أيام ثم انقطع، فسأل عنه: أين فلان؟ كيف هو؟ قال: هو بخير. فجاءه يعوده يسأله: يا فلان، ما الذي خلفك عن العلم؟ قال: يا شيخ، كنت أتعلم لأصل، أما الآن فقد وصلت. قال: كيف؟ قال: أنا كل ليلة أصلي وردي في الجنة. الإنسان لماذا يتعلم؟ نعم، من سلك طريقا يلتمس في علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فقال: يا شيخ، أنا أتعلم لأصل، أي لأصل الجنة، الآن أنا أصلي وردي كل ليلة في الجنة، ما فائدة العلم؟ قال: يا بني، إني لها بالأشواق، هل أخذتني إليها؟ فوعده في ليلة أن يأتيه. فجاءه بعد العشاء الآخرة، ثم جاء طائر حل عند باب بيت التلميذ، فقال: يا شيخ، هذا الذي يأخذني كل ليلة إلى الجنة فأصلي فيها وردي. فركب الشيخ وركب معه الطالب على ظهر هذا الطائر، فطار بهم ثم أنزلهم في أرض فيها شجر، ثم ذهب. فقام الطالب يصلي ويصلي، فقال للشيخ: يا شيخ، ألا تصلي؟ قال: يا بني، الجنة ليس فيها عمل، الجنة ما فيها عمل. ثم أخذ يصلي والشيخ جالس، حتى جاء آخر الليل فجاء الطائر فقال: يا شيخ، قم بنا فلنرجع. قال: يا بني، هذا يريد أن يخرجنا من الجنة، ما رأيت أحد دخل الجنة ثم خرج منها. فجعل الطائر يضرب بجناحيه الأرض، يهز الأرض يخيفهم. قال: يا شيخ، قم فلنذهب، لا يؤذينا. قال: لا عليك، يريد أن يخرجنا من الجنة. فاستفتح الشيخ سورة البقرة فجعل يقرأ حتى استبان النهار، فإذا هم على مزبلة. فقام للطالب، قال: هذه الجنة التي أنزلك إياها الشيطان، قم اطلب العلم مع أصحابك. الشيطان يتفنن ويخدع الناس. العلم هو الحياة وهو النجاة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كان الشافعي إذا لقي رجلا كبيرا في السن يسأله عن الحديث وعن الفقه، فإن كان معه شيء وإلا قال له: لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. قال البخاري: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. يعني لو كان النبي بعث في عصرنا، هل نحن بأهل أن نحمل هذا العلم للأمة وللأجيال القادمة، نحفظ كل شيء وننشره للناس؟ السنة طرية بين أيدينا، والكتاب غط كأنه أنزل الآن، أين من يحمله؟ أين من يحمل همه؟ أين من يعلم أهله ويتعلم؟ لأن العلم عزيز، إذا لم تعطيه كلك لا يعطيك شيء. وذلك قيل لبعضهم: بما نلت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. الإمام أحمد رحمه الله يقول: كنت وأنا غلام ربما أردت البكور في طلب الحديث، فكانت أمي تأخذ بثيابي حتى يؤذن الناس، أي حتى يؤذن صلاة الفجر. والآثار عن السلف كثيرة جدا في الصبر والتحمل. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: مكثنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. تعرفون المرق؟ ناس يسمونه الآن مرق، خلاص أحسنت. قال: أما النهار فنطوف على الشيوخ، وأما الليل فننسخ ونقابل. قال: فخرجت أنا وصديق لي إلى شيخ، فقالوا إنه مريض، فرجعنا فمررنا بالسوق فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها، ثم مضينا إلى البيت، فلما وصلنا البيت حان وقت درس شيخ آخر. قال: فمضينا وبقيت السمكة 3 أيام لم نتفرغ شويها فأكلناها نية. فقيل له: هل أعطيتموها من يصلحها لكم؟ قال: من أين كان لنا الفراغ؟ ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. الآن ممكن كل واحد يشتري سيدي كتيب يضع في السيارة يقرأ، يسمع في الطريق ذاهب وراجع، سيحصل علما كثيرا وفوائد عظيمة، يجد فتاوى للعلماء في الصيام في الزكاة، يسمع. لا تضيع الوقت، كل لحظة ستسأل عنها. قال ابن الجوزي رحمه الله: واعلم أن الزمان أشرف من أن يفرط فيه بنفس. ففي الحديث الصحيح أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يعني لو خرجت من المسجد كلما قلت سبحان الله خرجت لك نخلة من ذهب، هل ستفتر؟ هل ستسكت؟ نخل الجنة من ذهب وفضة. إذا قلت سبحان الله وبحمده كيف تفرط في اللحظات؟ وذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يتحسرون على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله تعالى فيها. وكان يقول ابن الجوزي عن نفسه: وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. العمر يمضي أيها الأفاضل، والأجل يأتي بغتة، لابد أن تجتهد على نفسك وعلى أولادك وذريتك، تحصن نفسك، تنفع بلدك، تنفع أمتك، تتعلم ما يقربك إلى الله. لا يأتي ملبس يلبس عليك في الدين، ديننا واضح ولكن يحتاج إلى همة قليلة ترفعها لتنال الخير. فمن أهم الأسباب، بل من أهم استقبال رمضان، أن تعرف أحكام الصيام وتتعلم أحكامه التي أرادها الله منك. يعني بعض الناس يأتي يشق على نفسه، كلما اجتمع لعاء في فمه بصقه، كلما اجتمع لعاء في فمه بصقه، هذا تشدد تنطع لا يفطر لا يؤثر. يفعلون أشياء كثيرة لا تؤثر على الصيام، ولكن من الجهل. ثم يفعلون أشياء كثيرة يظنونها سهلة وهي مؤثرة على الصيام. ليس الآن وقت البسط. من الأمور التي تشرع في رمضان وتجوز عند العلماء التبريك والتهنئة إذا دخل رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. قال ابن رجب: قال بعض العلماء هذا الحديث أصل في تهيئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. ولا أدخل لكم في الرؤية وتحري الهلال، هذا شأن آخر، والناس اليوم لا يكاد أحد يتحرى، والغالب سببه ضعف الأنظار، ينظر متى يعلن ثم يصومون. ولكن إذا أعلن دخول الشهر يتعلق بك حكم تستقبل به رمضان، وهو نية الصيام وتبييتها قبل الفجر. فعن حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. كيف تنويه؟ نويت أن أصوم غدا شهر رمضان، ليس بصحيح. النية محل والقلب. قال العلماء: كل من علم أن غدا رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه. يعني إذا قمت تتسحر أنت قد نويت الصيام. والأفضل أن ينوي لكل ليلة، يعني ينوي كل ليلة، ولكن لو نوى نية واحدة لجميع الشهر جاز. هذا مذهب مالك، لأنه عبادة واحدة، إلا إذا انقطع التتابع بأن يمرض الإنسان فيفطر يجدد نيته، يسافر فيفطر يجدد نيته. أما ما عدا ذلك إذا أعلن الشهر ينوي أنه سيصوم رمضان، وتكفيه هذه النية لكل الشهر. هذا ما يتعلق باستقبال رمضان. أما الدخول في الشهر وأحكامه فإليكم، فتعلموها واحرصوا عليها. والصوم أيها الأفاضل، كان النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أسئلة أتكلم ولا نقف في أسئلة؟ ما في أسئلة. الصوم، الناس يقولون في هذه الأيام الصوم هذه الأيام سهل، صحيح؟ صحيح. والحقيقة أن صوم البطن في هذه الأيام سهل، أما حقيقة الصوم صعب. وحقيقة الصيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب. الآن لأن الصيام حقيقته تحصيل التقوى، وتحصيل التقوى علامتها أن تزداد يوما بعد يوم في الطاعات. وذلك كان السلف إذا دخل رمضان يختمون كل 3 أيام، فإذا جاءت العشر ختموا كل ليلة. كان السلف في 20 من رمضان يصلون القيام وينامون، فإذا دخلت العشر أحيى الليل كله. كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات. قال الراوي: حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. فعلامة تحصيل التقوى أن تزداد في الطاعة. فحقيقة الصيام حفظ الجوارح عن الآثام، وهذا أصعب شيء في هذا الزمان. قد تنظر نظرة فتؤثر في قلبك، وتسمع شيء فيؤثر في قلبك. وذلك قال أبو المتوكل كان أبو هريرة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا صاموا جلسوا في المساجد قالوا نحفظ صيامنا. فحفظ الجوارح لابد أن تعتني به. المرأة في البيت لا تجعل كل همها المطبخ، لابد أن تعود لسانها على الذكر، على سماع القرآن، لابد من الاقتصاد. افعل الخير وانشر واعط الفقراء وراعهم، ولكن لا تسرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، الذين يلبسون ألوان الثياب ويأكلون ألوان الطعام. لأن الصيام من حكمه أن تتدرب على الجوع فتشعر بحاجة الفقراء فتوصلهم بالمال، ليس أن تزيد في النفقات وفي الأموال. شهر صوم ليس شهر طعام، فلا تنعكس الآية. نعم التصدق مطلوب والجود مطلوب، كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان الزهري يقول إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. ولكن لابد أن تهتم بنفسك، لأنك إذا أكثرت من الطعام ولونت ستثقل عن العبادة، وإذا قرأ الإمام زاد في الآيات ستقول طولت. والأصل من قام رمضان تقومه كله ليس جزءا منه. يقول ابن هرمز كان القارئ يقوم بالبقرة في 8 ركعات، فإذا صلى بها في 12 ركعة قالوا إنه لا يخفف. يعني بعض القراء يبدأ في البقرة ثم ينتهي الشهر ولم تنتصف عنده. وكان القراء يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت. يعني إذا استفتح صورة يوسف فالركعة الأولى لا يقف حتى تنتهي الصورة، ركعة واحدة. هذه الهمم، لابد أن تبذل وأن تجتهد وأن تجاهد نفسك. هذه وصايا والكلام طويل، ولكن يقول ما نصيحتكم للناس المبذرين في رمضان في الطعام يسرفون؟ الإسراف مذموم، حتى في الوضوء لو كنت على نهر لا تسرف، إنه لا يحب المسرفين. والنعم أيها الأفاضل دوارة، وإذا لم تشكر سريعة الانتقال. النعم أضياف وقراها الشكر، إذا لم تشكر ترحل. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد مر أكثركم بأزمان كان الجوع فيها مستحكما، والإنسان يتعب حتى يجد لقمة عيشه، والذي عنده تمر غني. ثم جاء الله بالخير، فعلينا أن نحافظ على هذه النعم وننفقها في وجهها. نعم لا نبخل أنفسنا، ولكن لا نسرف، لا نسرف. من الخطأ أن تبقى المرأة في الليل والنهار في المطبخ وهمها ماذا تفعل في السحور، ماذا تفعل في الفطور. لابد أن تمتلئ القدور كلها، هذا خطأ. كلما قللت الطعام زادت رغبتك في الطاعة وتفرغت للقراءة. مرأة لا تفتح القرآن، لا تقرأ، ليس عندها وقت، هذا لا شك أنه تقصير. يقول هل دراسة النحو مهمة وكيف تكون دراسته؟ النحو من الوسائل التي تعين على فهم الدين، لأنه فهم اللغة، لغة العرب التي أنزل بها القرآن وجاءت بها السنة. فالإنسان إذا لم يفهم ولم يتعلم قد يخطئ. ولذلك الناس الآن لما قل عندهم الدين وضعف ضعف الاهتمام بلغة العرب. تجد الخطيب يخطب في الحرم والذي يفهمون خطبته أحد، أكثر الحاضرين لا يفهمون، وقد كانت لغة العرب سائدة في الأرض كلها، حتى إن من أبناء النصارى من يتنافس على تعلمها، والمثقف عندهم كان من يخلط لغته الأم بلغة العرب. البخاري ليس عربي، ابن ماجه ليس عربي، أبو داود ليس عربي، الترمذي ليس عربي، مسلم ليس عربي، سيبوي ليس عربي، ليسوا أصول عربية، ولكن لما جاء الإسلام وجاءت قوته انصهر الناس في هذه البوتقة والبحر الذي يظهر ما في القلوب. فلغة العرب كلما عظم الاهتمام بها عرف الإنسان كلام ربه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وفهم مرادهما. فتعلم النحو واللغة وسيلة لفهم الإسلام. ثم فيها عزة، ومعيار انهيار الأمم عدم اعتماد لغتها الأم، هذا معيار ضعف. متى يجري التعليم على لغة الأجانب أو لغة الأم؟ إذا أردت الثقافة الحقيقية لابد أن يتعلم الناس لغتهم، ثم لا بأس أن يتعلموا لغة غيرهم ويستفيدوا مما عند الغير من العلوم المهمة الفائدة النافعة. الإسلام لا يحجر هذا، ولكن لا تفرط في هذا الأصل. من الخطأ الكبير أن ينشأ ولد مسلم أصله عربي بين أبوين عربيين ولا يستطيع أن ينطق بكلمة عرب، بكلمة عربية، هذا خطأ، تقصير كبير. يقول: هل يجوز الصيام بعد نصف من شعبان؟ من صام في النصف الأول جاز له أن يصوم في النصف الثاني بلا خلاف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا، فلا ينهى عن صوم شيء إلا لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. أما من لم يصم في النصف الأول وأراد أن يبتدئ صيام النفل في النصف الثاني فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، بناء على حديث وهو صحيح: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، وفي رواية: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. فهذا فيه نهي عن الصوم بعد النصف. ووجه عند العلماء أن ابتداء الصوم بعد النصف يكره لمن لم يبدأ في النصف الأول، لأنه يضعف الإنسان. أما من صام في النصف الأول جاز له ذلك، أو من يريد أن يصيم كفارة أو قضاء أو نذر هذا أمر آخر. ومن العلماء من يضعف هذا الحديث ويرى الصوم في كل شهر مباح وجائز، ولكن من يصحح هذا الحديث وهم كثير، ومذهب الشافعي رحمه الله رواية مشهورة عند أحمد أن إذا انتصف الشهر لا يبدأ الإنسان الصيام التطوع، ينهى عنه، وهذا أرجح. حكم شرب الماء واقفا يجوز، وهو خلاف الأولى، والآثار والحديث فيه على جوازه كثيرة، بل نقل الأمر إجماعا، وحديث النهي لها مخرج عند العلماء قوي، وهذا مذهب جمهور العلماء. كفارة الصيام للعاجز، العاجز عن الصيام له حالتان: عاجز على الدوام وعجز طارئ. من عجزه طارئ هذا يفطر ثم يقضي إذا ذهب عنه العجز، وأما من عجزه مستمر وهو نوعان: كبير في السن لا يستطيع الصوم، لكبر سنه، أو مريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا علي هؤلاء عليهم الإطعام وليس عليهم الصيام. يطعمون عن كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر. ثبت عن أنس بن مالك أنه لما مرض في آخر حياته صنع جفنة من ثريد ثم دعا لها 30 مسكينا فأشبعهم. والطعام إما يخرج نيا أو يخرج طعاما يعني مطبوخا، ولا بأس أن تعطي الجمعيات الخيرية كالهلال الأحمر كفارة الصيام ثم يوزعها، والأفضل أن تكون الكفارة في رمضان. فمن كان عجزه دائم مع وجود عقله، أما من فقد العقل كبر سنه فليس عليه صيام وليس عليه إطعام، لأن حاله كحال الطفل قبل التمييز. أما من كان عجزه دائم كالمريض مرضا لا يرجى برؤه أو كبير في السن يشق عليه الصيام، هذا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا كان الشهر 29 يوم عليه 29 كفارة الصيام. وليس هذا إفطار صائم، إفطار صائم يدخل فيه الغني والفقير، لابد أن تتحرى المساكين وأن تعطيهم. هل معجون الأسنان يفطر؟ معجون الأسنان لا يفطر، معجون الأسنان لا يفطر إلا إذا غلب على الإنسان أنه كلما تمعجن دخل في جوفه شيء، نقول هذا اترك عنك المعجون. ولكن إن دخل، يعني إنسان ما يدخل في جوفه ثم استعمل المعجون ثم دخل، ليس عليه شيء. هل السباحة تفطر؟ يقصد السباحة انغماس في الماء لا يفطر. ذكر البخاري عن أبي هريرة أنه كان له أبزا من حجارة، حوض، هذه لغة يقول الفارسية في البخاري موجودة، إذا عطش وصام دخل فيها. فالإنسان دخوله في الماء إذا ما كان يبتلع الماء ليس به بأس ولا يفطره. وكذا الاغتسال، عن رجل من أصحاب النبي عند أبي داود قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش. فالاغتسال وبل الثوب التغطية به لا يؤثر على الصيام. يقول انتشرت فتوى بين الناس مفادها أن صيام الإنسان وهو لا يصلي صوم صحيح، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الصوم في ذاته صحيح، ولكن حاله كحال من يلبس العمامة ويترك العورة مكشوفة. فهمتم علي؟ يلبس عمامة ما لابس شيء تحت. الصلاة أهم، ما يجوز الإنسان أن يترك الصلاة، لأن الصلاة متوعد عليها بالكفر وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. ثم من حكم الصيام تحصيل التقوى، ومن لوازم التقوى طاعة الله عز وجل. نعم من صام سقط عنه الفرض، ولكن عليه أن يصدق مع الله فيأتي بالفريضة الدائمة التي هي في كل يوم وهي الصلاة، أعظم الفرائض عند الله عز وجل. فالتساهل في الصلاة مع الصيام لا شك أن هذا أمر كبير وخطأ جسيم. وهؤلاء في الحقيقة يتسحر ثم ينام، يصحون المغرب أو العشاء يصحى، عادة من لا يصلي هكذا حاله، ولم يستفد من صيامه شيء، إنما صام بطنه. نسأل الله عز وجل العافية. الصيام تدريب على التقوى، وأعظم أبواب التقوى المحافظة على الصلاة، لأن أعظم سبب لدخول النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، هذا أعظم سبب. والفلاح إنما هو بالصلاة، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وإن فسدت فقد خاب وخسر. فالصلاة أعظم سبب للنجاة وأعظم سبب إصلاح الأعمال، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: يا شيخ، نحن مجموعة من الشباب ندفع 2000 درهم وكل وعلى كل شهر نعمل قرعة، ويأخذ المبلغ واحد منا بالقرعة، فهل هذا جائز؟ نعم جائز، ما في شيء. جمعيات الموظفين كذا، يدفع كل واحد شيء شهر ثم يأخذ واحد، أو بالترتيب أو بالقرعة، ما في بأس. هذا من باب التعاون على الخير. الإنسان قد يحتاج شيء ولا يتجمع عنده مبلغ، ودفع 2000 سهل عليه. يقول: يا شيخ، قد ذكرت قصة الطالب والطائر سابقا، واستشكل فهمه على بعض شوابنا، فهل هذه ثابتة؟ هذه ذكرها الدينوري في كتاب المجالسة، قصة تذكر وفيها حكمة ومعناها صحيح، وهي أن الشيطان يتلاعب بالإنسان، والإنسان إذا لم يتحصن بالعلم قد يتلاعب به الشيطان ويزين له سوء عمله. الآن من يفجر نفسه في المسلمين، من زين له هذا الفعل؟ الشيطان. يرى أن تفجير المسلمين سبب لدخول الجنة والنيل بزواج شحور العين، صحيح؟ زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، غرهم بالجهل وابتعدوا عن العلماء. يقرؤون القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحسبون أنه لهم وهو عليهم. فالجهل هو سبب الضلال والانحراف وتلاعب الشيطان بالإنسان. قال الذهبي عن الخوارج: عباد قراء، جرهم التنطع في الدين إلى قتل الرجال والنساء وتكفير المسلمين. هذا الجهل. فلذلك الإنسان يحتاط حتى لا يلبس عليه في الدين. وأعظم سبب للتحصن إنما هو العلم. وذلك الخوارج، قال ابن عباس لما جاء يناظرهم: جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند ابن عمه، وليس فيكم منهم أحد. ما خرج صحابي مع الخوارج، لما عرفوا الدين ما خرجوا، ما اغتروا في شبه الخوارج، إنما اغتر بهم من ابتعد عن مجالس الصحابة ولم يأخذوا العلم كما أراده الله عز وجل. الحمد لله. هل من مات في رمضان يصام عنه؟ إذا مات في أثناء الشهر ولم يكن قد صام ما أدرك من الشهر فهذا يطعم عنه ولا يصام عنه على الراجح. أما ما بقي بعد موته من الشهر فهذا لا يصام عنه ولا يتعلق به حكم. ما حكم من نسي النية في رمضان؟ إذا قمت تتسحر فقد نويت، وإذا تعلم أن غدا رمضان وأنت تريد صوم الشهر فقد نويت. وفي الحقيقة يعني قد يكون إنسان يوسوس في هذا الباب، وإلا النية انعقاد القلب على فعل شيء. حكم التفريط في الصلاة أو ترك الجماعة بسبب النوم، ليس في النوم تفريط، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما التفريط في اليقظة، هذا إذا غلبه النوم. جاء من الدوام ثم بقي للعصر ربع ساعة نص ساعة فغلبه النوم وقد بذل الأسباب، وكل أهله يقظوه فنسوا، ليس عليه شيء. أما يتعمد التفريط لا شك أن هذا آثم ثم آثم ثم آثم، مرتكب لمحرم عظيم. ما حكم مشاهدة المسلسلات والأفلام في الشهر؟ ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فرمضان نهاره يحفظ عن الشهوات، وليله يحفظ عن غير القرآن. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيام رمضان ليس صلاة. يقول علماء يجتهد في رمضان، يجتمع في رمضان جهادان: جهاد بالنهار على الظمأ واحتساب الأجر من الصيام، وجهاد بالليل على القرآن ومداومة القيام. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وفي أجره يوم القيامة بغير حساب. لا تضيع لحظة. نعم، زر أصحابك، زر أهلك بمعروف، ثم أشغل وقتك بالقرآن. يمضي الشهر، بعضهم ما يخدم ختمة، اختم كل 3 أيام ختمة. احفظ وقتك بالليل والنهار، كلما فرغت فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قد لا تدرك رمضان آخر. كم من أحباب أملوا دخول بلوغ الشهر لم يبلغوه، وكم ممن سيبلغه لا يكمله، وكم ممن سيكمله لا يدرك رمضان آخر. لا تفرط، اعتق رقبتك من النار في أول الليالي، اجتهد وجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول: إتمام الصلاة مع الإمام. بعض الناس حريص على الخير ويصلي بالليل، وهذا طيب، ولكن إذا قام الإمام يقنط، قام الإمام يوتر، تركه وذهب بيته يصلي، وهذا في الحقيقة تقصير وتفريط في الأجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فصلي معه وأتمم صلاتك معه، ثم إذا أردت أن تزيد زد ركعتين ركعتين. الوتر قد تقدم مع الإمام. بعض الناس يقوم بعد ركعة الوتر يصلي ركعة، فيشفع وتره ليجعل وتره في آخر الليل، وهذا الفعل جائز، ولكن لا أنصح به. لماذا؟ كأن هذا الرجل يقول: انظروني، أنا ممن يقوم الليل بعد ذلك. فصلي مع الإمام وأكمل صلاتك، ثم بعد ذلك إن أردت أن تطوع تطوع، يجوز الصلاة بعد الوتر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أوتر أحدكم فليصلي بعده ركعتين، فإن استيقظ أي استيقظ يصلي، وإلا كانتا له. فالركعتين وأربع وست وثمان وعشر وعشرين بعد الوتر يجوز. وصلاة الليل ليس لها عدد محدد، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. لا شك أن الوتر آخر الليل أفضل، وأن على الإمام أن يطيل التراويح حتى الفجر. قال أبو بكر: كنا ننصرف من الفجر فنستعجل الخدم مخافة أن لا ندرك الفلاح، أي مخافة أن لا ندرك السحور، فكانوا هكذا. ولكن نحن ضعاف، ما نستطيع، نبذل، ولكن نفتش عن مسجد يطول أكثر. الناس الآن المسجد يقرأ آية آية ما في مكان، والمسجد يطول لا يعذي أحد إلا قليل من الناس. لا، هذا قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. حكم القنوت في صلاة التراويح كل ليلة، ما رأيكم؟ ما مذهب؟ شو مذهبكم؟ سبحان الله، نحن نقول لهم زيدوا في الأجر، وانت تقول لهم نقصوا الأجر. الحين خفف في الفرائض. إذا الفرائض من المشروع والمسنون أن الإنسان إذا أما أحدكم الناس فليخفف. أما النوافل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة حتى انتصف الليل، فقال أبو ذر: يا رسول الله، هل لا نفلتنا بقية ليلتنا؟ شو قال له؟ ليش ما كملت الليلة؟ ثم جاءت ليلة أخرى بعدها، قال: فقام بنا حتى الفجر، حتى خشينا أن لا ندرك الفلاح. ملوا؟ لا. ما حكم القنوت في صلاة التراويح كل ليلة؟ أولا، قنوت رمضان يختلف عن قنوت الوتر. ثانيا، المشروع عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن قنوت رمضان يبدأ من النصف، ليلة 16، وعمر أول من قنت ولم يقنت النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بالصحابة 3 ليال يتحرى في ليلة القدر لم يقنت فيها، إنما عمر أول من قنت، وكانوا يلعلون الكفر في النصف، وكانوا يقنطون في النصف الأول ولا يقنطون في النصف الآخر. قال ابن خدامة في المغني: وهذا كالإجماع، أي عن الصحابة، وهذا كالإجماع. فالمشروع الصحيح أن القنوت يبدأ من النصف. في مسائل أبي داود سئل لما أحمد عن القنوت في رمضان، قال: أما أنا فلا أقنط إلا في النصف الآخر، إلا أن أصلي خلف إماما يقنط فأقنط معه. القنوت من أول الشهر يجوز، ولكن أفضل في قنوت رمضان أن يؤخر إلى النصف، ولا يكون كل ليلة، ولا يكون كل ليلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم القيام 3 ليال، ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27، ولم يقنط فيهن أبدا. والناس يتفننون في القنوت، الآن كثير من الأئمة يخطف القنوت وهي إطالته، وقد أجمع العلماء على أن إطالة القنوت مكروه، صح؟ أجمع العلماء على أن إطالة القنوت مكروه. لماذا؟ الأصل أن الناس يستمتعون بكلام الله عز وجل، فيأتي الإمام يصلي نصف ساعة ثم يقنط نصف ساعة، هذا خطأ. إذا كان الإنسان الإمام أمر إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف، يخفف من كلام الله، فكيف في كلام نفسه؟ وذلك إذا قال الإمام: اللهم اهدنا فيمن هديت، أنا ما أقنطها، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، هل ترك شيء من الدعاء خلفه؟ لو قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جمع الدعاء كله، خير الدنيا والآخرة، ليس الدعاء بكثرته. ثم يأتون يلحنون القنوت كما يرتلون وكما يرتلون القرآن، هذا خطأ. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لابد أن يكون الدعاء بتضرع. النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن الدعاء في الوتر، لم يكن طويلا، وأكثر الدعاء ينبغي أن يكون في السجود. فالقنوت يجوز للإنسان يقنط في كل ليلة، ولكن أفضل أن يبدأ من النصف الثاني، هكذا فعل الصحابة وعليه الأئمة الثلاثة المشهورين رحمهم الله رحمة واسعة. وكثير من الناس لا يعرف هذا الحكم. وقديما قبل سنين قريبة كان الناس ما يقنطون إلا في النصف الثاني، لو سألت كبار السن لقالوا لك ما كان يقنطون إلا في النصف الثاني. كم أنواع التوحيد؟ قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. التوحيد عند علماء السنة توحيد في الربوبية، إفراد الله بأفعاله، لأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المعطي المانع، القابض الباسط. وهذا التوحيد لا يكاد يختلف فيه أحد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هل كفر توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، ثم توحيد في الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد، أي بأن لا تصرف شيئا من العبادة إلا لله عز وجل، لا تصوم إلا لله، لا تحلف إلا بالله، لا تصلي إلا لله، لا تسجد إلا لله، لا تستغيث إلا بالله، لا تدعو إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا توحيد الألوهية، تتعبد لله بالأفعال، هذا أفعالك أنت، هذا توحيد الألوهية، وهو الذي أرسل به الرسل، وهو الذي حصل المعترك بين الأقوام ورسلهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا توحيد الألوهية، هو الذي معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فلا يعبد بحق إلا الواحد الأحد سبحانه، ما عداه كله باطل، كل من عبد غير الله فعبادته باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه. ولذلك من عبد غير الله ضل، قال الله عز وجل ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم مشركون كافرون كافرون. هذا توحيد الألوهية. الثالث توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت لله سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، لا تشبه الله بخلقه، الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي سميع ليس مثل سمعه شيء، بصير ليس مثل بصره شيء، عليم ليس مثل علمه شيء، كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. وذلك من شبه الله بخلقه كفر، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. عقل البشر لا يستطيع أن يعرف كنها صفات ربه. جاء رجل إلى عالم من العلماء يسأله عن الصفات كيف هي، فقال له دعك من هذا، الله يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الملائكة جبريل كم جناح له؟ له 600 جناح. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض ينتثر من ريشه التهاوي. ملك له 3 أجنحة، هل يستطيع عقلك أن يركب الجناح الثالث ثم يصفه؟ عقل ما يستطيع، جناحين تقول واحد على اليمين على الشمال، الثالث أين تضعه؟ العقل لا يستطيع. وذلك الله عز وجل قال ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به. الله وصف نفسه قال وهو السميع العليم، نقول وهو السميع العليم، كيف سمعه؟ الله أعلم. الله آمنت بالله، قال الشافعي على مراد الله، وآمنت برسول الله على مراد رسول الله، نؤمن ونسلم، لا نحرف ولا نكيف ولا نشبه ولا نمثل. قال الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عن كل ما وصفه به المخالفون للرسل، ثم قال وسلام على المرسلين، سلم عليهم لسلامة ما وصفوه من النقص والعيوب، ثم حمد نفسه قال والحمد لله رب العالمين لتفرده بصفات الكمال وأسماء الجلال جل في علاه. الله عظيم، لا بد أن تعرف معاني الصفات والأسماء وتعرف عظمة هذا الرب جل في علاه. أختم بهذا الحديث وطولت عليكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أي أن أصف كم يحمل العرش؟ 8. ما هي أوصافهم؟ لا أحد يعرف. الرسول أوحي إليه بوصف واحد: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه على الأرض السفلى، أي أرض السابعة، رجله غطت في الأرض السابعة، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك ما عظمك. فيقول الله ردا عليه: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. جاء في بعض الآثار أن هؤلاء الملائكة 8 لما خلقهم الله ليحمل العرش قالوا: كيف نحمله؟ قال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فحملوه بحول الله وقوته. الله لا ليس محتاجا للعرش، ولكن ليعرف العباد أين ربهم. إذا سجدت ماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى. إذا دعوت ترفع رأسك للسماء، تتوجه إلى خالقك فوق السماوات جل في علاه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على كل خير وأن يجنبنا كل شر. بقي سؤالان، ولكن الوقت أخرناكم، بس معذرة منكم، وتحملونا مثل ما تحملناكم، جينا من بعيد، تحملونا دقيقتين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.